الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فموعدنا بفضل الله عز وجل في قراءة كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه. وكنا قد ذكرنا في المرتين السابقتين كيف أن العبد قد ألذه الله عز وجل بجنود تنافح عنه يستعين بها في حربه على الشيطان، وقد صور ابن القيم المعركة الدائرة بين الإنسان والشيطان، فالشيطان يريد إتلاف الإنسان ويريد هلاكه. الله عز وجل أمد الإنسان بجند من الملائكة والوحي وغير ذلك. فبعد أن ذكر هذا وأوضح أن هذه المعركة هناك شغور لابد أن يحميها المرء، فذكر ثغر العين وثغر الأذن وثغر الفم وثغر اليدين والرجلين، وأن العبد لابد أن يحمي هذه المواضع، لأن الشيطان يعلم أنه يستطيع أن يدخل من خلال العين حتى يصل إلى القلب الذي هو ملك البدن، أو من خلال اليدين والرجلين والفم والأذن. ثم يشرع ابن القيم في سرد بقية عقوبات المعاصي، لأننا قد ذكرنا عقوبات كثيرة جدا نص عليها ابن القيم. فائدة ذكر هذه العقوبات، يعني احنا معانا النهاردة مثلا العقوبة 47، فائدة أن يتعلم المرء هذه العقوبات أنه يستبشع أن يأتي معصية الله عز وجل، لما يعلم أن معصية واحدة ممكن تجر عليه عقوبات كثيرة جدا. اللي متابع معانا يعرف أن هذه العقوبات تؤدي للمرء وتهلكه. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في العقوبة 45: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. يعني المعصية تجعل العبد ينسى نفسه. كيف ينسى نفسه؟ يضيع حظوظها ولا ينتبه لمهالكها. نسوا الله فنسيهم. ما معنى أن ينسى الله عز وجل عبده؟ وكيف نوفق بين هذه الآية وقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا؟ الله عز وجل لا ينسى، لأن النسيان ده صفة إيه؟ نقص. لا يليق بالله عز وجل أن ينصف بالنسيان. فالله عز وجل وصف نفسه أو نفى عن نفسه النسيان: وما كان ربك نسيا. علم ذلك عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين، ويعلم كل شيء تبارك وتعالى. لكن ما المقصود فنسيهم؟ بقوله فنسيهم، نسيان الله عز وجل للعبد أن يهمله وأن يتركه ولا يرعاه ولا يؤيده. فإذا تواترت المعاصي من العبد نسيه الله، يعني تركه، تركه يعني لا يمده بمدد من توفيقه. فإن العبد إنما يفعل الطاعة أو بالأحرى يدخل الجنة بتوفيق الله عز وجل. اللي بينظر للدنيا كلها بفتنها وعقوباتها وعوائقها وعلائقها يعلم إن هو من غير ربنا داخل النار داخل النار. والواحد لو تأمل المسألة دي كده عقليا يعرف إن هو مش هينجو أبدا. فتن أي فتنة منها تودي بالعبد في موارد الهلاك، لكن الشيء اللي بينجي إيه؟ الله عز وجل. توفيق الله عز وجل ورعايته هو الذي ينجي العبد. فنسيان الله يعني أن يحرم العبد من توفيقه، ده معنى نسوا الله فنسيه، ده من عقوبات المعاصي. وأيضا أن ينسى العبد نفسه، يبقى هو بيعمل معاصي مش واخد باله وهو لا يشعر، يسعى في تلف نفسه ولا يشعر، يفوت على نفسه أفضل الأشياء ولا يشعر، نسي نفسه. وده احنا معنى دارج موجود بينا، يقول لك الراجل ده نسي نفسه، بيعمل حاجة مش واخد باله اللي هو بيأذي نفسه. فالمعصية تجعل العبد ينسى نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها. يعني الواحد المفروض ان هو يقعد مع نفسه يشوف عيوبه ايه، يعني على الاقل كما يقول بعض الناس يكتب عيوبه دي في ورقه، انا عندي معاصي الفلانيه، المفترض ان انا اعرف ايه عيوبي وابدا ان انا اعالجها. انا مثلا واحد لا يصلي الفجر، ما دي مصيبه كبيره اصلا، من اكبر المصائب ان يترك العبد الصلاه. اي صلاه بقى، الفجر والظهر العصر اي صلاه، طبعا غالب الناس بيتركوا الفجر لان ده وقت نوم كثير من الناس. طب دي مصيبه كبيره ماذا يفعل فيها العبد؟ فاذا تواترت منه المعصيه نسي نفسه فلا ينتبه الى هذه المصيبه. يبقى هو بيقوم الشغل الصبح يظبط المنبه على الساعه 6 7 بعد الشروق، هو ده اللي هو فاكره، لكن صلاته ما يذكرها، هو ده بقى أنساه الله عيوب نفسه. ولا يعلم قيمة ذلك إلا عند الموت. أما هو ليه الموت؟ هو موضع الحسرات، إن العبد ساعتها يتحسر على ما فاته من طاعة الله عز وجل، ولا تحين مندم ولا تحين مناص. ايش فايدة تعيش؟ لأنه قد أغلق عليه باب التوبة. الله عز وجل يعاقب العبد العاصي بأن ينسى عيبه، ويقول رحمه الله: وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامه. إذا هو مفتون بالدنيا فلا ينتبه ذلك، وده مرض إن العبد يكون مشغول بالدنيا، ان هو يكون يحقد على حد ومش واخد باله المساله دي، ان هو بيكون كثيرا ما يغتاب الناس ويتكلم على الناس وينم ويفعل هذه الاشياء اللي هي عباره عن مرض في القلب ولا ينتبه ولا يشعر بمرضه. قال: فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وجاءها ودواءها وأسباب سعادتها وصلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة، أكثر أهل الأرض ضيعوا أنفسهم ونسوا أنفسهم حقيقة، وباعوا رخيصة بثمن بخس بيع الغبر، باعوا أنفسهم بأثمان بقر لا قيمة لها. أنت عايز يوم القيامة لماذا أسماه الله عز وجل يوم التغابن؟ إيه يوم التغابن يعني؟ يعني في سورة عندنا مفروض إيه؟ التغابن، إيه التغابن؟ لأن يوم القيامة بيوم الحقائق يظهر فيه للعبد المفرط أنه قد غبن. الغبن اللي انت يضحك عليه، واحد بيتاجر مع واحد، فواحد نصب عليه او ضحك عليه او اشترى منه حاجه غاليه بثمن رخيص، يقال غبنه يعني ضحك عليه. فيوم القيامه يظهر من غبن ومن غبن. وقال بعض اهل العلم ان التغابن ان اهل الجنه يغبنون اهل النار، لأن أهل الجنة يخدو مكان أهل النار في الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليه جنتان؟ لأن هو خد مكانه ومكان واحد في النار دخل النار. كما يقول بعض المفسرين يبقى الرجل من أهل الجنة غابر اللي دخل النار وضحك عليه ودخل بداله مكانه، ده معنى التغابر. إذا المسألة كلها تجارة، كل هذه الدنيا تجارة يتبين فيها يوم القيامة الرابح من الخسران المغبون الذي ضيع نفسه. يقول: فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا ولذاتهم بالآخرة، ترى الدنيا في مقابل الآخرة، فأذهبوا طيباتهم في هذه الحياة الدنيا واستمتعوا بها. يقول فكيف، يقول واحد أهل الدنيا مثل يقول إيه، فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه. يعني هو بيقول إزاي يعني أنا أبيع الدنيا دي بالفتن فيها، ويزين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والكلام ده كله، ده حاجة أنا مش شايفها، أنا مش شايف الجنة ومش شايف الدنيا دي كلها، الآخرة اللي بيتكلموا عنها. فده مقبول. يوم القيامة يتبين خسارته ويظهر غبنه. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالثمن، إيه بقى؟ بالآخرة. باع دينه وباع موضعه في الجنة برشوة أخذها، باعها بشيء من الدنيا، فالجزاء فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هو ده الجزاء، إن هو اشترى الدنيا وباع الآخرة. إذا ربنا بيؤكد على إيه؟ إن هي شراء وبيع، تجارة يعني. قال عز وجل: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يبقى المعنى اللي ابن القيم يريد ان يوصله الينا ان ربنا تعالى في القران اكد ان اللي احنا فيه ده احنا في زمن التجاره، ولازم في الاخر اطلع زي اي تاجر بيصفي حساباته يطلع اللي هو رابح او خسران. قال الله عز وجل: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال ابن القيم: فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع النفوس عليها حسرات. تعرف واحد يكون متحسر يعض أصابع الندم، ده ليه؟ إنه بيشعر بألم في قلبه شديد على إن هو فاته شيء. يا ريت كنت عملت كذا عشان أحصل على المال الفلاني. طيب ما بالك واحد يدخل النار ويرى أهل الجنة يدخلون الجنة، فما قدر الحسرة التي تقطع نياف قلبه. يقول ابن القيم: وأما الرابحون، نسأل الله أن نكون منهم، فإنهم باعوا ثانيا بباطل وخفيفا بنفيس وحقيرا بعظيم. وقالوا، اللي يفكر بقى اللي هو بيئتها فقط. ايه الدنيا اللي احنا عايشينها؟ اتوقع كم سنة يعني؟ اكثر واحد ممكن يعيش قد ايه؟ اعماره امتنا ما بين 60 الى 70، وقليل من يجوز ذلك او يجاوز ذلك. 80-90 دي حاجة قليلة دي. ايه 60 سنة في الدنيا؟ طب هل 60 سنة دول اصلا يغفر العبد؟ ده كلهم آلام وحسرات وأشياء تنغص على العبد منذ أن يولد حتى يموت. إيه الدنيا؟ وفي بعض الآثار التي ذكرها ابن الدنيا رحمه الله تعالى أن نوحا عليه السلام قيل له عند موته ما هذه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ قال هذه الدنيا كأنني دخلت دارا من باب وخرجت من الباب الآخر. نوح اللي هو عاش فوق 1000 سنة، ده بس مدة الدعوة 1050، بس هو عاش أكثر من كده، بعضهم يقول 1500. فبيقول لك أنا كأني دخلت من باب ومشيت لحد الباب الثاني خرجت منه 1500 سنة. يبقى أنت كده 60 سنة. إيه 60 سنة؟ فتشتري 60 عاما في مقابل أن تبيع أبد الآباد خلودا في جنات النعيم. فالإنسان العقل يفكر في هذا. والله عز وجل يقول يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني يتبين يوم القيامة الناس تقول ايه الدنيا ده؟ اكننا قعدنا ساعة مع بعض تعرفنا على بعض بس، وراحت الساعة، راحت الدنيا. وقال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مدة قصيرة هذه الدنيا. وقال عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وقال عز وجل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إذن دي معلومات تفيد الإنسان العاقل، إن أنا مهما عشت زمن قصير. اسأل أي واحد عدى 50-60 سنة اللي أيام اللي فاتت قد إيه؟ تحكي لي تاريخك. لو قعد ساعة يحكي لك قصته كلها، في ساعة، في جلسة يحكي لك حياته كلها. طيب انت عايز قد ايه؟ لك يعني ده الايام عدت بسرعة. هو ده الحقيقي. فيوم القيامة العبد يرى انه لم يلبث الا يسيرا. اذا لما علموا قلة لبثهم فيها، ده الكلام ده على الرابحين، وأن لهم دارا غير هذه الدار، رأوا أن من أعظم الغبن عن الخسارة بيع دار البقاء بدار الفناء. فأنا أبقى خسران لو بعت الآخرة بالدنيا. فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. سيبك من الجماعة السفهاء اللي عايش في الدنيا بس، الذي يبيع كل شيء في مقابل أن يحيا في هذه الدنيا، ده سفيه. واحد سفيه بيضيع نفسه، يعمل زي ليه؟ قال وكل الناس يغدو كل واحد داخل معترك التجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام كده، عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، كلنا ماشيين، فبائع نفسه ده كله هيبيع نفسه، تموبقها او معتقها. اختار لك حاجه من الاثنين. كل واحد فينا بيعرض نفسه للبيع، اما ان تبيع نفسك فتوبقها يعني تضيعها، واما ان تعتقها من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. اذا نفسك إذا ما أطعت الله عز وجل بها فإنك تكون قد بعتها لله. فيا فوز من باع نفسه لله. اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بالثمن ايه؟ بان لهم الجنه. دي كفايه ان الله عز وجل في عليائه يشتري منك نفسك ومالك في مقابل ان يعطيك الجنه. حتى قال بعض السلف: اموال هو رازقها، يعني معايا الفلوس في معايا مش بتاعتي اصلا، هو اللي في جيبي ده انا اللي جبته، ده هذا بفضل الله عز وجل. واحد يقول انا اشتغلت وتعبت، هو انت اصلا مين اللي اداك القدره على العمل؟ من الذي اعطاك قدره على التفكير؟ ما في واحد ربنا يسلب منه العقل ده يبقى قاعد ما بيشتغلش، ملوش في الدنيا. فاموال هو رازقها ياخذها منا ويعطينا الجنة داخل داخل، إن هذا لبيع رابح. يعني أنا أديك مال وأقول لك هاته تاني وأديك الجنة، هو ده رزق الله عز وجل. فيقول: فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ شوف بقى المعنى بتاع التجارة ده موجود في مواضع من القرآن كثيرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيه يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، خير لكم من الدنيا إن كنتم تعلمون. فالمقصود أن الذنب اللي بيقع جوه بؤرة الذنوب بينسى القصة دي تماما. المفترض ان العبد المؤمن عمره ما هيقع او عمره ما يبتعد عن الذنوب، كلنا اصحاب ذنوب، لكن اذا وقع العبد في بؤرة المعصية كان من عقوبة هذا الوقوع ان ينسى هذه المعاني الشريفة، لا يفكر في التجارة، وكل تفكيره في تجارة الدنيا، ازاي اكثر النهاردة، ازاي ابيع، ازاي افعل، كيف اعلي من دخلي، كيف ازيد من ربحي، الكلام ده هو ده تفكيره. لكن هل يفكر في هذه التجاره الحقيقيه؟ لا يفكر فيها الا الرابحون الذين سعوا لمرضاه رب العالمين تبارك وتعالى. يقول: ومن عقوباتها انها تزيل النعم الحاضره وتقطع النعم الواصله. هذه النعم التي أولاك الله عز وجل إياها، أي نعم؟ ليس هناك سبيل لحفظها إلا شيء واحد. أي نعمة؟ نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة أي شيء. لابد للعبد أن يعلم أن هذه النعم من الله عز وجل. طيب، وما بكم من نعمة فمن الله. مؤمنين بالكلام ده؟ مؤمنين. عند التصديق العملي لازم بقى تثبت الكلام ده عمليا. فطالما ان هناك من انعم عليك فلا بد ان تذكره. ده يعني ده بيسموه يعني قواعد الادب. اي واحد بيقول اي حاجه يعني تذكره وتثني عليه ان رجل ذات نعمه. فاذا انعم الله عز وجل عليك بنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله مش هتقدر تحصيها أبدا. فالمفروض أن أنت تذكر هذه النعمة وشكر النعمة باستعمالها في طاعة المنعم، أن تستعملها في طاعة الله عز وجل. وإذا كنت تريد حفظ هذه النعمة فاستعملها في الطاعة. يعني بعض السلف كان عندما تجاوز عمره 80 واكثر كان بيخرج للجهاد، وده عجيب جدا ان يلاقي ان كثير من المحدثين والفقهاء في اخر حياتهم يرابطون في ثغور الجهاد. يقول لك نزل في الشام، نزل عند الاماكن اللي فيها التحام مع اعداء المسلمين، هو عنده 50 60 70 80 سنه وهو بيجاهد، لأن هو يريد أن يختم حياته شهيدا مجاهدا. طب الراجل ده يعني الجهاد ده مسألة شقة جدا لا أحد يستطيع تحمله أبدا. أنا بعيش في الصحراء ويتعرض للقتل والموت والكلام ده. إزاي قدر في نهاية عمره بعد أن يكون الجسد قد ضعف ونحل وتعب إن هو يعمل عمل يخاف منه الشباب؟ فهذا الرجل من السلف كان يركب فرسا ثم قفز من هذا الفرس نص كان على الفرس ونزل واقف على رجليه. طبعا الشباب ايه ده ايه الرجل ده الرجل ده يا زمان ده واحد شاب يقول لك انا بس نص النص دي يقع يسكر على طول. فلما سالوه قال هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الصغر. يعني رجليه دي رجليه دي كنت بمشي فيها وانا شاب بطاعه الله عز وجل فاستعمل هذه النعمة في طاعة المنعم. لا يمشي بها إلى الحرام بل يمشي للمساجد يمشي للصدقات يمشي للخير. لما كبر لقى أثر الكلام ده في قدمه. عشان كده تلاقي واحد عالم كبير ولسه وسنه كبير ولسه ما زال يعطي العلم ويفتي وبيعمل الكلام ده ليه؟ عينيه ما تعبتش من كتر القرايه، جسمه ما تعبش من كتر الدعوه والعلم والسهر والكلام ده. لا، هي المساله مش كده، المساله ان هو استعملها في طاعه الله عز وجل فابقاها الله عز وجل معه حتى يحصل بها على حسنات. بخلاف واحد بقى ضيع حياته في السهر والمرح والشرب والكلام الفاضي ده، في الاخر بيجي ومن يهن الله فما له من مكر. تريد اخر حياتي كده ذل لانه استعملها في معصيه الله عز وجل. يقول ومن عقوباتها انها تباعد عن العبد وليه وانفع الخلق اليه. دي مهمه جدا. انفع مخلوق لك هو الملك الموكل به. لازم تتخيل المسألة ان في ملك موكل بك يسددك ويرشدك ويدلك على الخير. الكلام ده موجود في احاديث كثيرة جدا فيها نفس المعنى ده. يقول ابن القيم ان من عقوبات المعصية انها تبعد هذا الملك. الملك لما هو المفروض ان هو موكل بك يساعدك ويعينك ويدعيلك ويدلك على الخير، لما يراك على المعصية يتأذى منك فيبتعد عنك. وانت دلوقتي واحد لو بيعمل معصية، اي معصية، اي انسان محترم بيتعب لما يشوفه بيتأذى، بيحب يبعد عن الجماعة اللي هم العصاة، فما بالك بالملائكة. وقد ثبت ان الله عصام يقول ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اي شيء الملك يبعد عنك ويتأذى مما تفعل. ومين يقرب؟ عدوه. الملك بعد تحضر الشياطين فيؤذك على الشر ويدلك على مزيد من المعصيه. يبقى انت المعصيه انت اللي بتهلك نفسك. بتبعد الملك اللي هو وليك وناصرك وتقرب عدوك ومهلكك. قال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه. أو من العبد يبدأ يومه كده بالذكر والصلاة والأذكار والكلام ده، الملك يبعد الشيطان ويبقى مؤيد ليه طول اليوم. وإذا بدأ بغير ذلك طرد الشيطان الملك وتولاه بقية يومه. قال ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له. تعرف ده معناه ان انت كل ما تقرب الملك ليك كل ما يأنس بيه ويفضل معاك طول حياتك حتى يعينك في لحظات الموت ويسددك ويلهمك كلمة التوحيد يقول قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فضلوا كده طول حياتهم محافظ على المسألة دي، إيه اللي يحصل؟ تتنزل عليهم الملائكة، الملك ينزل لأعانته: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تخافش، أنا معاك في الدنيا وفي الآخرة. يسدده ويعيده. بل الملك ممكن يساعد المؤمن في حروبه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن الملك يساعد ويدافع عن العبد حقيقة. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر برضا الله عز وجل. الكلمة دي ساعة الموت كفى بها من فرح للمؤمن. يكفي الواحد ساعة الموت يلاقي واحد من الملائكة وجهه جميل يقول له: لا تحزن وأبشر برضا الله عز وجل. بهذه تكفي. بل والملك يكون مع العبد في القبر يؤنسه ويكون جليسه في قبره، كما ثبت في أحاديث القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. يعني الملك اللي جنبك بيدلك على الخير، تلاقي في هذا كده جه يعمل حاجة من خير، ده ملك، يعمل حاجة من الشر ده شيطان. يعني سيدنا سليمان كما في الصحيح البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، حتى تنجب كل منهما غلاما يقاتل في سبيل الله. الحديث ده معروف والنكتة في الآخر ما قالش إن شاء الله: فما أنجبت منهن إلا واحدة أنجبت نصف إنسان، يعني غير مكتمل. يعني أحملت إن شاء الله. في بعض روايات البخاري: فقال له جليسه سفيان الثوري ابن عيينة لا أذكر، قال: يعني الملك اللي كان بيجالس سيدنا سليمان، قال له: قل إن شاء الله فلم يقل. إذا في ملك هو بيسدد وبيرشد وبيدلك على الخير اللي انت تفعل هذا. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. يعني سيدنا عمر كان يعني الكلام اللي بيقوله كان كله مؤيد، مش هو سيدنا عمر بيقول: وثقت ربي في 3 في رواية أكثر من كده. إزاي؟ سدد لأنه مطيع، فسدده الله عز وجل بالملائكة أو بغيرهم. فمن عقوبات المعاصي أنها تبعد العبد من أوليائه وتقرب أعدائه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا بين يديه، يعني فيه مشكلة بين اثنين، فواحد فيهم قاعد يسب الثاني: وانت عملت وانت وانت وانت وانت، والثاني ساكت ما بيتكلمش. فلما أثر الأول فرد عليه الثاني، راح إيه؟ قال له: انت اللي كذا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال، فقالوا: لما قمت يا رسول الله؟ قمت ليه؟ عليه الصلاه والسلام، يعني انا ما بتكلمش، انا اول ما اتكلم تقوم يا رسول الله؟ عليه الصلاه والسلام فقال: انه كان ملك يرد عنه، فلما رددت ذهب الملك. او معنى ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الواحد شوف لو واحد حتى بيسبك في ملائكه ترد عنه، انت عارف هيرد عنك ازاي؟ يشتمه؟ لا، ده حاجه مفيده ليه. يكفي ان هذا الملك يدعو على من يسب. وكفى بدعوه الملائكه دعوه، لان الملائكه دي مجاب الدعوه. لأنهم عباد مكرمون. فالملك لما يدعي اللي بيسبك ده معناه بيؤيدك. طبعا يستغفر حملة العرش. وإحنا ذكرنا سابقا الحديث قراءة آية الكرسي قبل النوم، فينزل من الله عز وجل حافظ يحفظ العبد حتى يصبح. ملك ينزل كده خاصة لي إذا قرأت آية الكرسي. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم، يعني الملائكة، فاستحيوا منهم وأكرموهم. لما تيجي تعمل معصية اعمل حساب الملك اللي معاك، استحي منه وأكرمه أن يرافع على السوء. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن المعصية توجب العدل وتستجلب هلاك العدل وتحرم العبد من غذاء الإيمان وتحرم العبد من التوبة النصوح وتحرمه مما يحميه من المعصية دائما. في عقوبات المعاصي ابتدى ابن القيم أنهى العقوبات أو الكلام في العقوبات، لكن بعد ذلك على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل سيتكلم عن العقوبات الشرعية وليست القدرية. ايه الفرق بينهم؟ نعرفه ان شاء الله عز وجل في المره القادمه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا اعمالنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يتولى امرنا وان يحفظ المسلمين وان يهلك اعداءهم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.